السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع قول الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وتقدم كلام الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى عن الذكر، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما هو أفضل الأذكار، أفضل الأذكار التي يذكر العبد بها ربه. قال: تمهيد للعبد حالتان، حالة يعالج فيها شؤون الحياة، حالة يعالج فيها شؤون الحياة من أمر نفسه وأهله وما إلى رعايته من مصالحه أو مصالح غيره، فيما يمارس فيها الأسباب ويباشر فيها ما تقتضيه بشريته، وهو في هذه الحالة متعبد مأجور ما جرى فيها على حدود الله وقصد بها امتثال شرعه. الحالة الأولى للعبد انشغاله بأمور الحياة وتحصيل مصالح نفسه ومصالح غيره مع اتخاذه الأسباب، يكون مأجورا في هذه الحال إذا لم يتعد حدود الله عز وجل، وكان في أعماله وأحواله كلها على وفق الشرع الذي أباحه أو الأمور المتروكة على الإباحة. الحالة الثانية يقول: وحالة ينفرد فيها لربه ويخلص من هم ذلك كله قلبه، ويتوجه بكليته إلى خالقه بالفكر والاعتبار ودوام المراقبة والإقبال. الحالة الثانية الانشغال عما سوى الله سبحانه وتعالى بالله جل وعلا، تفكرا وتدبرا واعتبارا ومراقبة وإقبالا على الطاعات لله رب العالمين. يقول: وهذه الحالة الثانية أشرف وأفضل حالتيه، وهي أساس الاستقامة في الحالة الأولى وأصل الكمال فيها. الحالة الثانية وهي حالة تفرد العبد بربه جل وعلا وتخليص قلبه من هموم الدنيا ومشاغلها، والإقبال على ذكر ربه سبحانه وتعالى وطاعته بالفكر والاعتبار والمراقبة والطاعات، وهذه الحالة أشرف من الحالة الأولى، والحالة الأولى لن تستقيم إلا بوجود هذه الحالة الثانية: التفكر والاعتبار والتدبر والإقبال والمراقبة لله عز وجل في عباداته. هذه الحالة تكون سبب كمال حالته الأولى، فإن الحالة الأولى تكمل إذا كان العبد على وفق مراد الله أو لم يتعدى في الأسباب حدود الله عز وجل. للعبد حالتان: حالة يراعي فيها مصالح دنياه ومصالح دنيا من سواه، الحالة الثانية الإقبال على ربه جل وعلا بالطاعة والذكر والمراقبة والتفكر والتدبر. هاتان الحالتان، يقول: كانت هاتان الحالتان للنبي صلى الله عليه وسلم كما كانتا لغيره، يعني حالة إصلاح الدنيا مع حالة الإقبال على الله عز وجل والتفرغ من أمور الدنيا، كانت هاتان الحالتان موجودتان للنبي، حاصلتان للنبي صلى الله عليه وسلم كما كانتا لغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. حديث رواه مسلم وأبو داود وغيره من الحديث التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، إشارة إلى الحالة الأولى التي يكون فيها قائما بمصالح الأمة وناهضا بأعباء الرسالة ومباشرة الشؤون العامة والخاصة، ورآها دون الحالة الثانية التي يكون فيها متفرغ القلب للرب جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الحالة الأولى، وهي حالة الإقبال على أمور الدنيا أو أمور المهام الخاصة أو العامة فيما يتعلق بأعباء الرسالة وشؤون الحياة، ورأى نفسه في هذه الحالة أقل من الحالة الأخرى، وهي التفرغ التام والإقبال التام والانشغال الكامل بالقلب والجوارح بالله سبحانه وتعالى. قال: وما كان ذلك الغين إلا الاشتغال بأمور الخلق في الحالة الأولى الذي يحجب عن كمال مشاهدة الحق التي في الحالة الثانية. الانشغال بالقلب بأمور الخلق في الحالة الأولى في مصالحهم والمصالح الخاصة أو العامة يحجب عن كمال مشاهدة الحق التي في الحالة الثانية، فاستغفر الله تعالى منه، من هذا الانشغال والحجب. وما كان استغفاره عليه الصلاة والسلام إلا لاشتغاله بكامل عن أكمل، وتوجهه للقيام بأمر عظيم عن مقام أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفر من ذنب إلى طاعة، وإنما يستغفر من عمل هو أقل كمالا من العمل الأكمل، فانشغل بالأقل كمالا عن الأكمل، فاعتبر ذلك تقصيرا، فقال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. يعني حينما انشغل بأمور الدنيا ومصالح الدنيا ومصالح الخلق ومصالح الرعية ومصالح العباد ومصالح نفسه، هذا الإقبال يجعله في حال أقل كمالا، أقل كمالا أو أقل كمالا من حال التفرغ التام القلبي والبدني واللساني بذكر الله عز وجل. فاستغفر ربه جل وعلا أكثر من 70 مرة، كما تقدم معنا قوله: غفرانك، حينما كان خارجا من الخلاء، لأنه كف لسانه لا يذكر الله بلسانه في تلك الحال، فاعتبر حاله أو حالته التي كان عليها من ذكر القلب فقط دون ذكر اللسان أقل كمالا من حال استحضار القلب مع ذكر اللسان، فقال: غفرانك على هذا النقص أو على هذا الكمال الدون. قال: وما كان ذلك الغين إلا الاشتغال بأمور الخلق في الحالة الأولى الذي يحجب عن كمال مشاهدة الحق التي في الحالة الثانية، فاستغفر الله تعالى منه. وما كان استغفاره عليه الصلاة والسلام إلا لاشتغاله بكامل عن أكمل، وتوجهه للقيام بأمر عظيم عن مقام أعظم. قال: وقد تفطن الصحابة رضوان الله عليهم لهاتين الحالتين، تفطن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهاتين الحالتين، حالة الانشغال بمصالح الدنيا الذاتية والعامة، والحالة الثانية الإقبال بالكلية على الله سبحانه وتعالى تفكرا وتدبرا وطاعة وذكرا وغير ذلك. تفطن الصحابة رضوان الله عليهم لهاتين الحالتين، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وأفتاهم فيهما صلوات ربي وسلامه عليه. فجاء في الصحيح، يعني صحيح مسلم، فجاء في الصحيح أن حنظلة الأسيدي وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نفق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. فقوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة بيان للحالتين وتقرير لهما، الحال الأولى أو الحالة الأولى التي هي الانشغال بمصالح الدنيا الخاصة أو العامة، والحالة الثانية التي هي التفرغ من ذلك كله والإقبال بالكلية على الله سبحانه وتعالى. والحالة الأولى حالة عبادة إذا كان العبد فيها على حدود الله عز وجل، يعني إذا انشغل بأمور وبإصلاح أمور نفسه الخاصة والعامة في حدود شرع الله جل وعلا فهو في عبادة، لكن هذه العبادة وتلك الحالة دون الحالة الثانية التي هي التفرغ من مصالح الدنيا والإقبال على مصالح الآخرة وإشغال القلب والبدن والجوارح واللسان بذكر الله سبحانه وتعالى تفكرا وتدبرا وإقبالا. وقوله الذي نفسي بيده إلى آخره، لو تدومون على ما تكونون عندي، يعني على حال حضورهم النبي صلى الله عليه وسلم وحال الذكر التي تكون فيها القلوب مقبلة على الله ملتهية به عما سواه سبحانه وتعالى، بيان لفضلاهما. لو تدومون على ما تكونون عندي، على الحالة الثانية هي الأفضل أو هي الفضلى من الحالتين، وهذه الحالة الفضلى الذكر الذي يحصلها للعبد على أكمل وجه هو أفضل الأذكار، يعني لا يحصل هذه الحالة الفضلى من الحالين للإنسان إلا لا يحصلها العبد على وجه أفضل إلا بتحصيل أفضل الأذكار، وستعرف مما سيأتي بعد أنه هو القرآن. أفضل الذكر الذي يحصل أو يجعل القلب أو العبد يحصل أفضل الحالين أو الحالتين، وهي حالة الإقبال الكلي على الله عز وجل والتفرغ من أمور الدنيا كلية تفكرا في الله وألائه وعبادته وذكره والإقبال عليه سبحانه وتعالى، لا يحصل هذا إلا بأفضل الأذكار الذي هو القرآن الكريم. وقد قسمنا ما سنقوله على قسمين، علمي وعملي، وختمنا بفصل في التحذير، القسم العلمي والقسم العملي لأفضل الذكر الذي هو القرآن. قال القسم العملي العلمي: القرآن أفضل الأذكار من طريق الأثر، مما ورد في الكتاب والسنة ما يدل على أن القرآن أفضل الأذكار، والقرآن أفضل الأذكار من طريق النظر، يعني القرآن أفضل الأذكار، ثبتت هذه الفضيلة أثرا ونظرا. فالقرآن أفضل الأذكار من طريق الأثر، قال تبارك وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أشرف الحالات. فهذه البركة وهذا التيسير، هذا ذكر مبارك، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهذه البركة وهذا التيسير وهذا الأمر بالتلاوة، أمرت وأن أتلو القرآن، وهذا الأمر بالتلاوة المقرون بالأمر بتوحيد العبادة وبالإسلام على طريق الحصر لم ترد إلا في القرآن. أمر الله عز وجل على طريق الحصر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هذا الأمر بالحصر. وقرن أيضا الحصر في الأمر بتلاوة القرآن، يعني ما أمرت إلا أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وما أمرت إلا بأن أتلو القرآن. حصر الأمر بعبادة الله عز وجل كما حصر الأمر بتلاوة القرآن، مما يدل على شرف هذا الذكر القرآني. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. والراجع عن هذا الحديث من قول ابن مسعود، أي موقوف على ابن مسعود، لكن له حكم الرفع لأنه يتكلم في أمر غيبي. ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، والحرف بعشر حسنات، فأين مثل هذا الثواب في الأذكار؟ يقول: وهذه مثوبة لم ترد لغير القرآن من جميع الأذكار. ثبتت فضائل الأذكار الوريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت هذا الفضل وتلك المثوبة إلا للقرآن، أن الحرف الواحد من القرآن بعشر حسنات بخلاف الحرف الواحد من الأذكار. وروى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن، والحديث ضعيف. ومن معناه ما ذكر القرطبي، أو ما ذكره القرطبي عن فروة بن نوفل عن الخباب، أو عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: إن استطعت أن تقرب إلى الله عز وجل فإنك لا تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، أو أحب إليه من كلامه. وهذا الأثر صحيح عن خباب، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد نحوه. ومثل هذا لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع، أي أن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل من الأذكار هو قراءة القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. وشرف للإنسان أن يتكلم بكلام الله. الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل، وكلامه العظيم تكلم به حقيقة سمعه منه جبريل، وتكلم به جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، وبلغه الصحابة لمن بعدهم، وهكذا. فحينما تقرأ القرآن فأنت تتكلم بكلام الله عز وجل الذي هو خير الكلام. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هذا الحديث ضعيف جدا، روى الترمذي وغيره، لكن الجزء الأخير فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى، المعنى صحيح، فالله أعظم وأجل، وكذلك كلامه أعظم وأجل من كلام غيره سبحانه وتعالى. يقول: هذا الحديث والذي قبله نصان صريحان في المقصود، وهو تفضيل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، أو الذكر بكلام الله سبحانه وتعالى. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن من غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير. وهذا حديث ضعيف رواه البيهقي في شعب الإيمان كما ذكر المصنف رحمه الله. وروى أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: قراءة القرآن في الصلاة ثم قراءة القرآن في غير الصلاة، فإن الصلاة أفضل الأعمال عند الله وأحبها إليه، ثم الدعاء والاستغفار، فإن الدعاء هو العبادة، وإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ثم الصدقة فإنها تطفئ غضب الرب، ثم الصيام فإن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، والصيام جنة للعبد من النار. قال القرطبي بعدما خرج هذا الحديث بسنده: قال علماؤنا: هذا حديث عظيم في الدين، يبين فيه أن أعظم العبادات قراءة القرآن في الصلاة. الحديث ضعيف كما تقدم، لكن في هذا الحديث بعض الجمل صحيحة، فإن الدعاء هو العبادة ثبت على خلاف في ثبوت أيضا، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فالدعاء هو العبادة، وإن الله يحب الملحين في الدعاء بهذا اللفظ لا يصح، لكن المعنى صحيح، الله عز وجل يحب العبد الذي يتذلل إليه، والدعاء وكثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء مزيد من التذلل لعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم الصدقة فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، هذا صحيح. الصيام يقول الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة للعبد من النار، هذا حديث صحيح رواه النسائي. الصيام جنة يستجن به العبد من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه الأحاديث والآيات أن أفضل الأذكار وأفضل الذكر على الإطلاق الذي يذكر العبد به ربه سبحانه وتعالى بقلبه تفكرا وتدبرا واعتبارا وإقبالا، وبلسانه تلاوة، وبجوارحه عملا بأحكامه التي يقرأها، هذا أفضل الذكر عند الله سبحانه وتعالى. ونحن في شهر رمضان الذي فيه الصيام الذي يجزي الله عز وجل عليه الصائم جزاء لا يعلم حدوده إلا الله، ونحن في شهر الصيام، والصيام الذي يستر العبد من النار، ونحن في شهر الصدقات التي تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، ونحن في شهر القرآن الذي هو أفضل الأذكار، فعلينا أن نستكثر من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل بقراءة القرآن بالقلب تفكرا وتدبرا وإقبالا، وباللسان تلاوة وإتقانا وترتيلا وتجويدا، وبالعمل طاعة وعملا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التالين القرآن حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، يعملون به حق عمله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، إنه لي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ويبقى الجزء الثاني وهو أن القرآن أفضل الأذكار من طريق النظر.